إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث أيها الإخوة موصولا عن التوكل. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بتوحيده، وهو من زاد شعبان أيها الإخوة ومن زاد شهر رمضان هذا الموضوع لم نخرج به عما نحن فيه من أيام كبار نصب فيها سوق الود إلى الله عز وجل. الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه في أن يكون المرء في شعبان وفي رمضان على حالة ترضيه، هذا من أعظم الزاد الذي تسير به إلى الله عز وجل، من أعظم الزاد. وما توكل عبد على الله عز وجل فأحسن التوكل إلا أنجز الله له حاجته. لذا كان هذا الحديث عن التوكل وهذا المثل المثال في قصة المتوكل الإسرائيلي، عجيبة المتوكل الإسرائيلي. وكنا قد وقفنا عند تماثل الرجلين، وقلنا ان هي معادلة لازم يبقى لازم ابقى انا فيها وانت على سواء، مشاعرنا واحدة، ينزل على اثري التوفيق. فكان هذا الرجل ها هنا على تمام التوكل، والاخر على الساحل على تمام التوكل ايضا. فحدثت هذه الاعجوبة. قال الرجل اللي هو اللي استلف الفلوس، اتى فوجد وجد البحر هائجا وليس ثمة سفن. وقلت في اللقاء الفائت أنه لا يعبر إلى هذه القرية إلا من خلال البحر. يبقى لما أتى الرجل لازم يكون لها ناس، مش كده ولا لا؟ لازم يكون في ناس. فلماذا لم يعطها إلى أحد الرجال القائمين على على على على الساحل مثله؟ لما دورهمش؟ قلنا في اللقاء الفائت لأن الذي تم توحيده وتشبع به كانت ثقته في الله أعظم من كل شيء، فيكون الغيب عنده شهادة. تلاقيه عشان كده جاب خشبة ونقرها ولأنه يدي الواحد من الواقفين. شفت إزاي؟ فلوش يقول له خذ وصل الفلوس دي أبدا، ويحافظ على عهده مع الله. أول ما قال له من وكيلك؟ قال له كفى بالله وكيلا، فقال صدقت. فعشان كده التاني بيقول إن لما قلت كفى بالله وكيلا لا أنقض كلمتي ولا عهدي. وخذوا بالكم أخوانا، كل شيء سيتفوه به لسانك ستمتحن فيه إلا أن يعفو الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا في مصيبتنا. تعرف كما في بعض الآثار يسأل الناس مرة ويسأل الوعاظ هؤلاء ست مرات أو سبع مرات، ذكر ابن المبارك في كتاب الزهد الوعاظ بيتحاسب سبع مرات. العاشر أثر ده وذكر ابن المبارك في الزهد قال يسأل الناس مرة ويسأل العالم سبع مرات. فيعني تصور ان كل كلمة ستقولها هيبقى فعليها ايه؟ قلت ايه؟ قلت كذا وكذا، طب عملت ايه؟ تصور بقى لما بحساب والحساب كده. نسأل الله عز وجل ان يخفف عنا وان نتجاوز عنا. قال سعد بن قال معاذ بن جبل سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم بدر 2 هجرية قال يا رسول الله سالم من شئت وعادي من شئت وخذ بنا البحر لين خطاه وخطناه معك وآمنا بك وصدقناك. الكلام العظيم جدا ده فامتحن فيه سنة 4 هجرية في الأحزاب. مش انت قلت سالم من شئت وعادي من شئت؟ اه. طب حلفائك يهود بنو النضير هم بنو بنو قريظة مش دول حلفائك؟ والحلف في عند العرب شديد. دول حلفائك؟ طب خانونا هتقول فيهم ايه؟ لما رأت يهود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي بحكم سعد كأنه مستبشره قال لك حلفنا بقى وحيبقى ايه حيسهل علينا. فقام رضي الله عنه ونظر إلى مخيم المسلمين وفيهم رسول الله في الخيمة عليه الصلاة والسلام فنظر إلى المسلمين وتحاشى خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بص نص كده ما عايش ناحية خيمة النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا ثم قال أنتم ترضون بحكمي؟ فقالوا له نعم. فالتفت إلى يهود وقال وأنتم ترضون بحكمي؟ فقالوا له نعم. فقال رأيت أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وزلريهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لسعد لقد أفتيت بحكم الله من فوق 7 رقاع. وافق كلامك حكم الله عز وجل أو ما كان الله عز وجل قد قضاه وحكم به. فكل إنسان هيبقى فلذلك لما الرجل بقى قال له والصادق قائم دايما على نفسه كده محاسب لها واخد باله فايق. فأول ما قال له أنت الله كفى بالله وكيلا فقال صدق ده بقى كلمة مني قلت كفى بالله وكيلا اه كفى بالله وكيلا ما تروحش بقى الناحية التانية وتجري ورا الناس قلت لهم الحقوني وصلوا لي خد بالك وأمسك عليك لسانك واحفظ معاملتك دي معاملة مع الله عز وجل محسوبة عليك. فالرجل ما اداش لحد هو أوثق بما عند الله عز وجل. وقد أشكل في الأسئلة اللي جات من الإخوة في اللقاء الفائت أشكل على بعض الإخوة لما عرفت الثقة أن من بعض منازل الثقة كما ذكرها الهروي رحمه الله في منازل السائرين اللي هو شرحه ابن القيم في الايه في مدارج السالكين يقول بيقول عن الثقة. الثقة دي يا إخوة إنسان عين التوكل لو توكلت كويس حجيلك موضوع الثقة دي. فبيقول في بعض مراتب الثقة ألا يرى عملا منجيا ولا ذنبا مهلكا ولا سببا حاملا. واخدين بالك يا أخوانا؟ طيب يعني ايه الكلام ده؟ بيقول الاخ قال لي ازاي لا يرى ذنبا مهلكا وربنا سبحانه وتعالى قال فلما اسفونا انتقمنا منهم وقال وكل فكلا اخذنا بذنبه. ازاي لا يرى ذنبا مهلكا؟ لا مش لا يحكم ان الذنب لا يهلك مش تبقى دي فتوى ان الذنب لا لا لا لا بيقول لا يرى أن ذنبا مهلكا مراقي التوحيد يا إخوة. عشان كده في أول الحديث قلنا الإيمان يبنى. الرجل ده كان كل اللي بيعمله إيه بيطلع فلوس يسلف. إيه شعوره؟ والله معايا قرشين وعايز أرجو لقاء الله راح مسلف. شوية شوية ارتقى الإيمان. عشان كده بنقول دوموا على العمل ما تقعدش تعمل قفزات كده يجي شعبان ورمضان تقوم طاير في السماء يعدي رمضان تقوم نازل للحضيض. لا صحيح بيبقى ازيد شويه في الايام الكبار دولت لكن بعد كده يبقى عندك ورد تداوم عليه. بعض مشايخنا مسك اولاده بقى يصفح واحدا واحدا منهم كده كل واحد كده يصفح يحط ايده في ايده ويقول له تعاهدني امام الله عز وجل بتقعد في المسجد بالمغرب والعشاء من هنا لحد ما تموت الكبير والصغير فيهم. فعاهدوه قال طب ليه بتقول لهم كده؟ قال عشان يبقى في حاجه ثابته يعني هو ما يرتقيش الإيمان إلا كده خير الأعمال أدومها وإنقل. هات أخي من الباشمهندس أحب الأعمال إلى الله أدومه وإيه وإنقل. فالرجل كان بيفضل يدفع يدفع وزي ما هو ثابت كده يقرض وياخد ويقرض وياخد ويقرض وياخد فحصل إيه الإيمان ارتفع قامت فتحت له رؤية أخرى وهي الزلفة إلى الله عز وجل. شوية شوية راحت إيه الإيمان ارتقى فاتفتحت له رؤية أخرى لافتقار وعدم الملك اللي بقى زي ما ناتي ليه انه وقف على شاطئ البحر بمنتهى البساطة جدا، جاب الفلوس لا ما جابش الفلوس، يجي تاني يوم جاب الفلوس لا ما جابش الفلوس، يجي تالت يوم جاب الفلوس ما جابش الفلوس، نص مليون جنيه خدهم ومشي. لا قال طب وانا ايه اللي خلاني اديت له، ولا لما يقول لي كفى بالله وكيل نسيبه ليه، ولا خالص. سأل الناس يا اخوانا ما حدش شافه، لا لا والله كنا شايفينه في السوق، والله شفناه وهو راجع، والله شفناه. يقولوا له كده الناس، راح عامل ايه؟ راح واخد بعضه وماشي. قال اللهم اخلفني فانما اعطيته بك، خلاص كده. ايه البساطه دي؟ لانه ارتقى للدرجه العليا اللي هي ان النعم مش بتاعتك، تخلص من وهم الملك. اسمه ايه؟ وهم الملك. انك موهوم، موهوم ان انت مالك. والحقيقه ان نحن نرث الارض ومن عليها، ده انت كمان، انت مالكش ملك في نفسك، ده انت عبد، وتبقى انت عبد وشقتك مش عبد. لا انت عبد في شقتك بكلك، بس ده محتاج ان القلب اللي يشوفه بقى، عشان كده ساعتها مش هتزعل على ايه. كان زمان الناس الكبار يقول لك الله جاب الله خد، مش بتاعتي. وهو ده ترجمه ان لله وانا اليه راجعون، مش كده يا اخوانا؟ فالايمان يزيد مع هذه مع المداومه. فالقصد ان هنا الموضوع ايه بقى؟ الا يرى ذنبا مهلكا. يعني ايه؟ مش ان دي فتوى، دي رؤيه. ايمانك بيزيد، فلما الاقي الذنب ما استعظموش، مش ما استعظموش قبل ما ارتكبه فأم مستسهل وركبه، لا ده أصعب شيء على المؤمن الذنب. وأبأس شيء قيل لأبي ذر رضي الله عنه عند موته، ما تشتهي ما تشتكي؟ قال ذنوبي، ما عنديش شكوى إلا ذنبي بس. هو ده اللي مخوفني، لحسن يخذلني سعادة. أصل الذنب ده بيخذل، وممكن يخذل في موضع بقى، موضع يخذلك وانت بتحتضر، يجي خزان الذنب وانت بتحتضر، يجي يقول لك قول لا اله الا الله ما تعرفش تنطق. نسال الله عز وجل ان يثبتنا واياكم. قيل وما تشتهي؟ قال ان يغفره الله لي. هو ده الطلب من الدنيا، زعلان من ذنبي ونفسي ربنا يغفره لي، نفسي ربنا يغفره لي بس. يبقى قول الهروي الا يرى دي رؤيه ايه؟ رتبه ايمانيه، رتبه ايمانيه ارتفعها، فعندها لا يرى أن الذنب يهلكه في جنب الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الذهبي بيذكر في الكبائر، مع أني سمعت بعض المحققين بيقول الطبعة اللي في إيدينا دي مش هي الذهبي، دي مأخوذة من كلامه وملفقة محطوطة جنب بعض كده، إنما كتاب الكبائر الحقيقي معرفش مين طبعه، ولو حد وقف على الطبعه دي بقى يقول لنا طبعه ايه. لكن على كل يعني اهو برضو كلام الذهبي وجمعينه. قال ذكر في كتب اهل الكتاب ان الله عز وجل لما خسف بقارون، تعرف قارون ده؟ ربنا اداله فلوس جامده جدا وبتاع، وبعدين قالوا له بقى اشكر ربنا، قال له انا ليه؟ دي فلوس بتاعتي انا، اتعلمت الكيمياء وعملت معادلات وطلعت من التراب ده، يبقى اشكر ربنا ليه؟ وتجبر وبتاع، زي ما تعرف بقى كفره مركب، وهو من ائمه النار والعياذ بالله. المهم يعني ان قارون ده الله عز وجل قال فخسفنا به وبداره الارض، يعني كان به الاول مش كده؟ خسف به نكالا به، ثم خسف بداره من بعد. ليه؟ مع ان دي فلوس يا رب، يعني لو اتثابت كان انتفع الناس بها. فإذا بالودود سبحانه لما خسف بداره كي لا يظن الناس في موسى أنه دعا عليه يريد ماله، عشان يتكذب. شوف ربنا بقى بيبرأ جنبك ازاي. عشان كده برضو من الزاد اسم الله الودود، تدخل شعبان كده وأنت تستحضر وده ولا تعكر ما بينك وبينه من صفو. فبينما قارون يتلجلج في الارض، ما اتخسف بيه بقى، وعذاب ربنا لما يقع يمهل ولا يهمل. فلما يقع بقى بيبقى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. عارف عارف اليم يعني بيوجع، يبقى فيه الم، وشديد له اثره، زي واحد دراعه اتكسر واتقطع العصب او اتخدش العصب، ده يبقى ألم العصب مخليه بيتنطط مش كده؟ ده الأليم والشديد إن العظمة كسرت نصين. نسأل الله عز وجل أن يقينا بطشه وعذابه وعقابه وشر عباده وهمزات الشياطين أن يحضرون. فبينما هو يتلجلج في الأرض، تصور الأرض ساخت من تحته ونازل قلب الأرض بقى، وتصور الأرض أفش عليه يعني بينزل بيتعسر، بيتعسر فيها يعني العضو اللي بينزل بيتفتفت لأنها إيه؟ فقعد تنزل وهو قاعد يصرخ ويصوت، ونظر لسيدنا موسى ففاء إلى الحق. فالأثر بقى بيقول إيه؟ قال أغثني يا موسى، فلم يجبه. أغثني يا موسى، والله عز وجل قدر ذلك بين يدي موسى وبني إسرائيل عشان يشتفوا. قاعد تنطط علينا ومبهدلنا وتكفر بالله كده على مسامعنا، طب نشوف بقى هلاكك بعينينا ورؤية هلكة ظالمك من النعم ولا لا؟ قال هل أنتم مطلعون؟ دي نعم الجنة دي. فاطلع فرآه في سواء الجحيم ففرح، قالت الله إن كدت لترديني، لو كنت سمعت كلامك كنت وديتني في داية، كنت بقيت زيك كده دلوقتي. فهذا من النعم أن ترى ظالمك وهو عذب. لو جه بقى كمان جت في الدنيا ده في الآخرة مضمون، لو جت في الدنيا يبقى من النعم الإيه؟ من النعم العظيمة جدا. فبينما هو ينزل في الأرض أغثني يا موسى، ويصوت وينادي، سيدنا موسى شايفه وسايبه، أغثني أغثني. هو إيه؟ وفي الحقيقة سيدنا موسى مش سايبه، هو نزل به قدر الله فلا راد لأمره، تهينا. فلما تم خسفه نادى الله عز وجل موسى وقال استغاث بك فلم تغثه، وعزتي وجلالي وكبريائي وارتفاعي على عرشي لو قال أغثني يا رب لأغثته. بس كافر لآخر لحظة زي فرعون كده، لآخر لحظة هو إيه؟ آمنت بالذي آمنت به بنو، شوف التناكة، حتى مش عايز ما هو العزو بالله الكفر ده، اللهم إنا نعوذ بك من قليل الشرك وكثيره، يغير الشكل ويغير القلب ويغير الملامح ويغير اللسان ويغير الدنيا نحس، والعزو بالله نعوذ بالله من أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. وكذلك التوحيد كلما هزبته تفضل تنظفه كده وتبريه جواك وتزبطه، كلما تلألأ فيك كلما انعكس على هيئتك، تلاقي بقى عليك بقى في شكلك بقى في كلامك بقى في فكرك، وهو هكذا. فقصد أيها الإخوة أن الرجل كان عنده ثقة، لما نقول بقى ألا يرى ذنبا مهلكا يعني لأنه ينظر إلى الله، لا يهلك على الله إلا هالك ولا يفتن إلا مفتون، إنما لو آب إلى الله غفر الله. عشان كده سيدنا جبريل كان بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام لو رأيتني يا محمد وأنا أخذ من حال البحر وأجعل في فم فرعون خشية أن يؤمن، خفت الأحسن يقول إيه؟ يقول لا لا لا ده بوظ الدنيا وخرب الدنيا، فأنا خايف حينطقه، رحت ماسك تينة وحطيتها في بقه. الله، يعني ممكن لو قال لما مات الحجاج، والحجاج كما تعلم الحجاج بقى عارفين الحجاج طبعا، قال الذهبي رحمه الله لو اجتمعت الأمم فتخابست، يعني الأمم اتجمعوا على بعض وقعدوا كلهم نتنوا بقوا خبساء كلهم، ثم أخرجوا أخبس من فيهم ثم أخرجنا لهم الحجاج لغلبناهم. كل الأمم يغلبهم الحجاج بس، اللي هو بيقول لك جلالة الحجاج كانت الصحابة راضين بيه وبتاع، الصحابة كانوا راضين بالحجاج؟ لا أبدا، إنما كان له طقس آخر بقى، ده مسألة ثانية، لكن مع ذلك كانوا يذكرونه بسوء الحجاج ولا لا؟ لما مات الحجاج سجد إبراهيم النخعي، أول ما مات الحجاج راح سجد وقعد يبكي، تصور. ومع ما كان في هذا الرجل من بأس، ومع ذلك لما جه يموت قال اللهم اغفر لي فإنهم يقولون إنك لن تغفر لي. راحوا قايلين الكلام ده للحسن البصري، قال لك قالها؟ قال له قال الكلمة دي، قال ربما أو قال أخشى أن يقبل، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه. ليه؟ مش عشان الحجاج ده، عشان هو عارف قدر ساعة نعمة الله عز وجل. فلذلك أيها الإخوة لما يتمكن التوحيد من قلب الإنسان تلاقيه لا يرى ذنبا مهلكا، إنما يتوب رجاء في الله عز وجل أن يأخذ منه، ولا يرى عملا منجيا، لا يتعلق بأحد ولا يتعلق بأسباب ولا يتعلق قلبه ده لا يعرف إلا الله عز وجل. ما فيش سبب يغيره، حاله واحد في البلاء وفي الرخاء، حال واحد ما بيتلونش ما بيتغيرش، حاله واحد. عشان كده الراجل ده كان حالته واحدة، طلع اداله بسخاء ولما لقى الفلوس ما جاتش رجع بسخاء برضه، بدليل انه خد خشب وماشي. قال لك ايه اما اجيب حطب بقى للبيت وبتاع، هو انت دماغك تجيب حطب للبيت؟ ده انت خسران نص مليون جنيه. ومع ذلك لم يرى في ذلك لم يرى في ذلك بأسا، واخدين بالكم يا اخوانا؟ ولا يرى سببا حاملا، لا يؤمن بهذا. فده توجيه كلام الهروي رحمه الله. وقف الرجل على الساحل الآخر ووجده لم يأتي فترك المال. والحقيقة المقطع ده فيه فوائد، أن هذا الرجل كان ينظر إلى ملك الله عز وجل لجميع النعم، فعشان كده لما عشان كده صبر على ده، لما عرف ان المال اللي معاه مش بتاعه وانما هو مال الله الذي اعطاكه لتنفق منه، لما عرف كده وتمكن ده من قلبه ما زعلش عليه ولم يتأثر به. لذا افضل الناس حياة الموحدون، لحد بيزعله ما بيزعلش ما بيضايقش، لان زي ما بقولك مش متعلق بحد، لا يتلون لسبب. الحاجات الطريفة اللي حصلت وانا داخل دلوقتي باركن العربية هناك، انا باركن هناك قدام كده على طول، بقى لنا كام سنة هنا احنا؟ 7 سنين. لقيت شاب صغير كده جاي بيقول لي ده جراش عام. قلت له نعم جراش عام. قلت له يا ابني انا باركن هنا بقالي سنين، جراش عام ايه؟ قال لي لا لا لا جراش عام ستة مش عارف. وانا بقالي هنا يومين شايف العربية دي وما رضيتش اتكلم. قلت له يومين ايه ده، انا باجي كل اسبوع. طب يعني طلباتك؟ قال لي ده مكان. وقلت له خلاص انا هدفع لك فلوس. طب هتدفع كام؟ قلت له 2 جنيه. والله يا اخوة كده وانا داخل. وفي الحقيقة الموضوع ده موضوع كويس جدا، وانا اشجعه واشجعه الاخوة اللي بيعملوا كده، لان الشباب ده مش لاقي شغل، وهو غالبا اللي بيعمل الحركة دي بيكونوا اللي هم كانوا ايه مقطعين السمك وديلها. كان عنده انحراف جامد جدا، فهو قاعد بقى لقى ان دي شغلانه وحاكل منها عيش، شغلوه بقى بدل ما يطلع يعمل مشكله ولا يتخانق مع حد ولا يسرق حد ولا، فده اديله. فقلت له خلاص 2 جنيه، مع انها راكب في الزباله وحاجه لو شفته بره حاجه وحشه قوي. قال لي لا لا. قلت له انا هقعد جوه ساعه ونص واخرج على طول. قال لي لا 5 جنيه. قلت له طب 3 جنيه. قال لي ماشي. وراح لزمايله بقى شايفه كده فرحان وبتاع. خلصت العربية وقفلت وانا طالع لقيته قاعد يقول لي مور كيك مور كيك. شفت الاول ازاي؟ 3 جنيه بس. لا انا اخاف اديله 5 جنيه يقول حاجة تاني. خليه كده كويس. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ انما عشان كده بقى لما دخل المتنبي على سيف الدولة الحمداني واراد ان يمدحه، مدحه ببيت واحد. شوف قال له ايه؟ قال وحالات الزمان، هو مدحه ببيت كتير يعني، بس ده بيت من اللي هو في القمة يعني. قال له وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال. تبتلى انت سيف الدولة، تقع انت سيف الدولة، تقف انت سيف الدولة، تفتقر سيف الدولة، تختني، هو حال واحد لا يتلون ولا يتغير. وهكذا أيها الإخوة، إذا تم التوحيد في قلب العبد، فإذا علم الإنسان بقى إن تخلص من وهم الملك والسيطرة، لو تخلصت من ده هتعيش عيشة في منتهى الرخاء، إن أنت في الحقيقة لا تملك شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا عارف حاجة ولا شايف حاجة ولا بتكلم عن حاجة ولا سامع حاجة ولا في إيدك حاجة، معكش فلوس خالص ولا موارد ولا مواهب، وإنما كان كل ذلك من الله هبة، وهب لك السمع وهب لك البصر وهب لك. عشان كده ذهب لما قلت لك إن إبراهيم ابن إبراهيم الحربي، الإمام الكبير إبراهيم الحربي رحمه الله، لما ابنه جاله وقال له أنا عندي عين جالها رمض ومش شايف بيها. فقال له دقق في عيني كده، لا عنده عين عمياء. قال له دقق في رجلي كده، لا عنده رجل مشلولة. قال له هكذا أنا منذ 20 سنة وما تحدثت بشيء منه قط، ومشي راضي خالص، ولا في حاجة خالص، ولا زعلان ولا أبدا. ليه؟ لأن زي ما سيدنا عروة ما قال لما قطعوا رجله وقام أفاق لقى رجله جنبه مقطوعة من عند الركب. وابن محمد الكبير مات، دخل الاستابل راح فرس خبطه راح مخلص عليه. ابني مات رجلي اتقطعت قال ايه؟ اللهم لك الحمد، لئن اخذت فقد ابقيت. ما هم الاربع جوارح منه ولا منك؟ من الله عز وجل. فلما ياخذ بقى عطيته، ممكن كان ياخذ الاربع جوارح وانت ليك حاجه في يوم، مالكش حاجه، لما ياخذ حاجه ويسيب لك حاجه يبقى الحمد لله كرمك ولا لا؟ وان كانت العافيه احب الينا. عشان كده ايها الاخوه، اذا تخلص المرء من وهم الملك نسب نعم الله عز وجل اليه، وهذا لا يكون الا بكثره ذكر النعم. انك تقعد كده شويه وتشوف بقى ربنا ادالك ايه، تكثر من ذكر نعم الله عز وجل عليك. وذكر النعم يثمر محبه الله عز وجل. وخذ المعادلة دي كده بين قوسين، أسميتها معادلة العبودية، ذكرها ابن القيم في الوابل الصيب وغيره، وكنا عملنا فيها درس اسمه معادلة العبودية. معادلة عشان توصل ايه هي العبودية يا اخوة؟ حد يعرف ايه هو معنى العبودية؟ تعريف العبودية ايه؟ العبادة. ايه العبودية؟ ما هي العبودية؟ كلهم احسنت، هقول لك خدك بقى شيء. العبودية هي كمال الحب مع كمال الذل. اجيبها ازاي دي؟ بص بقى العبودية ايه، خد بالك بالمعادلة دي اهو، ده H2O الH لوحدها والO، عارفين ده اهو. بص المعادلة ايه، العبودية هي عشان تبقى عبد، العبودية ايه، عشان انا اوصل من تحت العبودية اعمل ايه؟ قال لك قلب مستقيم تحت. بيجي من ايه القلب المستقيم؟ القلب المستقيم يجي من تعظيم امر الله عز وجل والنصيحة فيه. خد بالك بالمعادلة كده، عشان يبقى قلبي مستقيم يجي منين؟ يجي انك تعظم امر ربنا عز وجل، تهتم بأمر ربنا سبحانه وتعالى، تعظم امر ربنا وتنصح فيه. وفي فرق بين الاثنين؟ في فرق. لما عظم امر ربنا سبحانه وتعالى اني مثلا ايه، اطلع اول ما دخل الحج اروح الحج معايا فلوس، اذن للصلاه اروح على الصلاه، ده تعظيم امر الله عز وجل. حلو. على النحو الاخر بقى النصيحه فيه، ان لما صلى صلى عدل، خد بالك. يبقى في واحد ممكن يسابق، تلاقيه في الصف الاول 20 سنة ولما تيجي تعامله تلاقيه في منتهى البوظان. ليه؟ لأنه لا ينقح العبادة، بقت العبادة روتين بالنسبة له. عشان كده كان الحجاج حافظ القرآن كله. لا العشاء دي. عشان كده كان الحجاج حافظ القرآن كله، يقرأ بالعدل وبالعوج، يعني ياخده من قدام لورا ومن ورا لقدام، حفظ متين الحجاج. وكان إمام قومه، ينزل يوم الناس ويصلي بهم، وأول من نقص المصحف كان ده امر الحجاج، وفتح الهند والسند والديبل لحد ما كاد يجيب لك افغانستان وباكستان والحتت دي كلها، كادت انها تستحكم ليه او استحكمت، وقف على مشارف الصين. قتيبة بن مسلم الباهلي ده كان ايام الحجاج وبامر الحجاج، خلاص. ومع ذلك زي ما انت شايفه كده، مره معدي كان عامل سجن ملوش سقف، ففي ايام حر نار، نسال الله عز وجل ان يهون على المسجونين، ايام حر نار زي كده فالناس مفيش سقف، ايام تلج وشتاء المطره تنزل برضه عليهم مفيش سقف. فمعدي في مره لقى الناس بيصوتوا بيصرخوا، فالتفت وقال ما هذا الصوت؟ فجندي من اللي معاه قال له الناس يصرخون في السجن من شده الحر. فالتفت الى السجن وقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال ابن كثير في التاريخ لو صح ذلك عنه لكان كافرا. الله. يقول كلمة زي كده وهو عمل الأعمال دي قرآن وجهاده. آه بيحصل. يجي منين التناقض ده؟ لما تدخل الروتينية، لما تتأخر المشاعر، ما يبقاش في مشاعر، لما في انتقائية وهوى. تقدر تقول لي ازاي بني اسرائيل خرجوا مع طالوت رحمه الله يخرجوا معاه ويمشوا الى الجهاد وفي قصف الرقاب وسيل الدماء والكلام ده، وماشيين في السكة لحد ما مشوا معاه في الحر والقر وطالعين مفيش عندنا مشكلة خالص، وبعدين يجوا عند شوية مية يقوموا يعصوه على شوية مية ما تشربوش، عملوا ايه؟ طلعت فيه او شربت. يا سلام، تقدر تفسر لي ده معناه ايه؟ معناه ان كان اصلا الطلوع بالهوى. عشان كده خد بالك من الاعمال اللي مش على هواك احسن حاجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الصدقة على ذي الرحم الكاشح. تروح واخد له معاك بطيخة وتخش عليه اهلا اتغديت ولا متغدي كده، عارف الحاجات دي. ازايك عامل ايه؟ كويسين. انت وراك حاجه؟ لا مش وراي حاجه. يعني ماشي امتى؟ عارف الناس اللي كده وانت قاعد تروح جاي، انا والله جايب لك بطيخه وبتاع. بطيخه ايه ده؟ الدنيا حر والبطيخ كله معطب ووحش. طب هاتها وانا ماشي. يقول لك لا انا طفت لك. يعني واحد بالشكل ده ومع ذلك النبي يقول لك روح زوره. زوره ده ليه؟ لانه مخالف لهواك. انت اصلا عايز يموت مش عايز تروح له، لكن رحت له لله فيبقى الاخلاص تجردها هنا، والنفس حصل فيها ايه؟ طمع حصل، تقوم تفك ايديها عن قلبك. اشد مرض القلب، اصل مرض القلب تعرف ايه هو؟ استيلاء النفس على القلب. بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئه، خدت القلب كده وبقت هي اللي بتمشيه وبتحركه وخلاص بقى سكران واعمى بين يديها. كل ما تفك ايديها كل ما ايه؟ ما يستفيق وينظر. والملك ده اذا استفاق ما بيتعصيش، فلو قال لعينك تبكي هتبكي مش هتبطل، لو قال لقلبك يخشع هيخشع مش هيبطل، لو قال لمعدتك تكتفي بالقليل هتكتفي كده. نسال الله عز وجل ان يحيي لنا قلوبنا. يبقى تعظيم الامر والنصيحه فيه، ادي كده يجيب لك قلب مستقيم. فاذا تحصل قلب مستقيم افرز القلب المستقيم حياء. طب الحياء ده بيجي من الاخر؟ قال لك بيجي بمعرفة النعم ومعرفة الذنب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. تقوم تعرف نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك، وعلى النحو الآخر أنت بقى عملت إيه في النعم دي؟ قاعد أعصي واستعبط. يعني تصور، كنا زمان نسمع مشايخنا كده، كان بعض مشايخنا متأثر جدا يقول يا جماعة احنا بنعصي ربنا بنعمه، وكان يبكي. فكان زمان الواحد وهو شاب يعني حدث ما كناش نفهمها قوي، يعني ايه بالجمله كده بنعصي ربنا بنعمه. لما الواحد بقى كبر كده برضه في حاجات بتتفهم بالسن لما تكبر يعني، وبدا يدقق في الكلمه دي، لا صحيح ايه اللي تتاذى فيه؟ ده حاجه تكسف صحيح. ده تصدق ان انا ببص لوحده في الشارع بما لا يرضي الله بالعين اللي ربنا ادهاني؟ انا اصلا ماليش عين ولا غليه. ما احنا قلنا بقى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع، ما كانش ليك ودن ولا ابصار ولا افئده، الخوف والايمان. انتوا واخدين بالكم ده يا اخوانا؟ يبقى معرفه النعم، لما تعرف النعم يحصل لك ايه؟ تتكسف من ربنا وتحب. شوف الدين ازاي وانا بعصي. قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق. لو كان عشايا على عمرو ده، لو ربنا سبحانه وتعالى وكل عليه كده قال له انت تعشيه، وجه في مره جه قال لي وصل لي معاك، قلت له لا، هيقول لي مالكش عشا عندي النهارده، صح ولا لا؟ انما بيعصوه ويصلوا انهم يسبوه سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما بينيموش من غير عشا برضه. قل الحمد لله فتحبه. لما اخذ عم ابراهيم اطلع بس الطلعه دي. يبقى معرفه النعم تجيب الحب، كمال الحب اللي هو نص الايه؟ نص العبوديه. معرفه الذنب، اول ما اكتب كده تعالى هنا اكتب انت بتعمل ايه يا عم الشيخ، انا شايف نفسك شيخ، انت بتعمل ايه؟ انا بعمل كذا وبعمل كذا. لما تفاجئ او تكتشف انك في موقف نفقت وفي موقف دهنت وفي موقف كان فيه رياء وشرك، يا نهار انا مشرك ومرائي ومنافق ومداهن، يا لا اله الا، ما كنتش اعرف ان انا كده. فلما تعرف ان انت كده تعمل ايه؟ تتكسف. فتم لك الحب وتم لك فأفرز العبودية. نسأل الله عز وجل أن يعبدنا وإياكم له. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزيزي إخوة نعطي الأذان حقه. يعني قلنا المرة اللي فاتت الأخ اللي مش محتاج يتوضى ما يتوضش، ما يقومش يتوضى ويقعد ينصت. فاكرين في حديث رعاية الصلاة، درس رعاية الصلاة، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤال مطروح، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي يحدثنا ونحدثه صلى الله عليه وسلم، فإذا نودي بالصلاة قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. قلنا هنا في عندنا عايزين نحلل الحتة دي، يحدثه أو يحدثه بيتكلم مع السيدة عائشة رضي الله عنها، فأول ما الأذان الله أكبر، السيدة عائشة اللي قالت إيه؟ قام. طب قام راح فين؟ قام خرج برا؟ ما خرجش برا. الدليل ايه انه ما خرجش برا؟ انه كان يخرج على الصلاة، بيخرج من بيته عليه الصلاة والسلام على ايه؟ على المحراب على طول، وكانوا اذا رأوا رسول الله قام، مش كده؟ يبقى ما كانش في، طبعا كان في نافلة في المسجد ممكن، لكن اقصد اقول عامة حالي عليه الصلاة والسلام عشان افهم الحتة دي بس. طب قول لي قام يتوضى، اقول لك لا برضو. ليه؟ اما عشان بيقول ورا الاذان عليه الصلاه والسلام، مش هو عليه الصلاه والسلام قال لنا احنا نقول ورا الاذان؟ يبقى اكيد هو طبعا عليه الصلاه والسلام، معقول تظن النبي يقول لك حاجه وبيسيبها هو عليه الصلاه والسلام؟ يبقى ايه بيقول ورا الاذان؟ مش هنشغل عن الاذان، امال طب قام ليه؟ ما احنا قاعدين اهو، احنا قاعدين دلوقتي، حصل الاذان ممكن اسكت والتفت واكمل الاذان وانا قاعد جنب مراتي عادي، صح؟ امال قام ليه؟ كل مقام له جلسته وطقسه. عارف بعض السلف كان يقيم الليل يموت، وهو بيموت قال لهم لو سمحتوا انتوا في ثلاثة أسواب، صح؟ قال له اه، لهم في جلبية عندي هنا حطوها ثوب من الأسواب. طب ليه السنة ثلاث أسواب ما فهمش قميص ولا عمامة؟ قال لهم بس معلش، يعني أصل الجلبية دي اللي كنت بقيم فيها الليل. لما سيدنا سعد بن أبي وقاص يموت قال لهم في جبة هنا، هتلاقوها هنا كده، هتلاقوا جبة كده مبعكيكة إيه؟ عايزها ليه؟ قال اصل دي اللي انا كنت بقاتل فيها يوم بدر، فتوالي قابل بيها. لما مات بعض القاده صلاح الدين ولا زنكي ولا غيره، كان بياخد من المعارك يروح ينفض هدومه، يجيب هدومه ينفضها كده في حته، وياخد التراب يشيله يشيله يشيله لحد ما ايه، لو عنده شويه تراب كده من المعارك اللي هو متعلق في هدومه شويه تراب كده. فجاء عند موته قال لهم اضربوه لبنه، اعملوا طوبه، راح عاملين له طوبه، قال لهم لو مت حطوها تحت راسي، تبقى الطوبه دي اللي هي يبقاش مش الطوبه اللي تحت دماغه، مش بيقول لك كده اه، دي الطوبه دي بقت ايه؟ تبشبشك، تخلي لك عند الله اثر الطاعه. فعشان كده عايزك تدي الاذان حقه، واقعد الاذان ده يشبه اذان الاخره اللي هو النداء في الاخره يوم ينفخ في الصور. عشان كده سفيان الثوري بيقول لك كنت اسمع الاذان ابكي، وبعض السلف كان لا يطيق سماع الاذان، اول ما يسمعه يبكي. ليه؟ بيتصور حالة أيتها العظام البالية، أيتها الأشلاء المتناثرة، قوموا للحساب بين يدي الله عز وجل. تبص تلاقي الناس نبتت من القبر، ما هو ده النفخ في الصور، تلاقيه نبت كده بيتركب على بعضه وقايم ماشي رايح، مش كده؟ فالمشهد ده حاجة مرعبة. فهذا الأذان هو نفس الأذان وإن تباينت، والأذان ده شعار الإسلام. عشان كده لما قال لك الاذان الموحد، واحد يدن في المايك وبتاع، ده كان الكلام ده الاذان ده واحد يقف قدامك ويلوي عنقه في الحيعلتين، مش كده؟ له احكام بني ادم لازم يقف يعملها، مش يبقى وسطك صوت فقط. وانا انصحكم ان الاخوه بتوع النت ينزلوا لنا اذان الشيخ الحضراوي، فضلا عن الاذان القديم طبعا النقشبندي والمنشاوي وعبد الباسط، ده حاجه رائعه. بس من الحاجات المعاصره اسمعوا الاذان ده كده، والمره الجايه قولوا لي رايكم ايه. بس قولوا لي الشيخ الحضراوي بتاع الحرم اللي بيأذن الاذان الاول في الفجر يوم الخميس، فاروق الحضراوي، اسمه فاروق الحضراوي. عايزين بقى في المجلس بتاعنا بتاع السبت ده لما يدى الاذان بتاع العشاء اقعد بقى اسمع الاذان وتمتع بفخامة الإسلام. الأذان ده من مظاهر الفخامة. يبقى دي معادلة العبودية أيها الإخوة، يصل المرء فيها إلى غاية الحب وإلى غاية الذل. وإني لأستغشي وما بي نعسة، يقول له بنام وأنا مش عايز أنام، وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خياليا. كده أشوفك وأنا نايم وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يخرج من بين البيوت ليلا، يفضل ماشي ويطلع برا لحد ما يخرج برا القرية، يطلع برا في الصحراء بقى في كده، ويقول البيتين الشعر دول، يقول أقعد برا كده أكلم ربنا بقى. دي أثر المحبة لما تستتم في قلبك فتأنس به وتستوحش من غيره. فمن آثار معرفة نعم الله عز وجل عليك الصبر على المفقود، فلا يبالي المرء به، فلا يتأتى الصبر على المفقود إلا بقدر ما رسخ في ملكية النعم لله تعالى من شهود. شفت الحتة دي؟ ولا إيه رأيك؟ حلو الحتة دي. على صوت لا دي حاجات ملكية خاصة للشيخ. الله بيقول لي صلى الله عليه وسلم عشان أعيد، لا دي ملكية الشيخ دي. ابن الشيخ الكبير، عارفين ابن الشيخ يعقوب الكبير علاء، دكتور علاء، بيقول رايح اشتري من واحد حاجة، فبيقول لي تمنها قد كذا، قلت له طب صلي، قال له لا الكلام ده عند ابوك انما هنا اديني فلوس. فلا يتأتى الصبر على المفقود إلا بقدر ما رسخ في ملكية النعم لله تعالى من شهود. إذا شهدت أن النعم ملك لله يبقى إيه؟ خلاص مش هتزعل بقى، مش هتزعل إذا فقدت شيئا. قيل للنبي الله أيوب عليه السلام هل دعوت الله عز وجل فكشف ما بك من بأس؟ فقال عليه السلام إذا ابتليت بقدر ما عوفيت دعوت الله عز وجل. يعني انت بيقولوا 7 سنين ابتلي عليه السلام، فقال لهم انا بقالي كم سنه لحد ما ابتليت؟ بقالي 45 سنة في عافيه. لما ابقى ابتلي 45 سنة تاني ابقى اقول له يا رب بقى 45 ب45 فيا رب اكشف عني. لذلك دعا ايوب ربه، لا ما دعاش، قال ايه؟ مسني الضر تكشفه؟ قال له انت ارحم الراحمين، بس انا عرفت يعني انها مش حول، لان كان ده عنده، مع انه ممكن يدعو لكن زي ما قلنا دي مراتب كده بتبقى. خرج رجلان، خد بالك من المثل ده، خرج رجلان فبينما هما يسيران مر على سرج، راجل راكب عربيه جامده اول فيلا جنبه حاجه قصر وحاجه فلوس بتترمى وكده، مر على سري فنظر احدهما الى الاخر وقال اين كنا حين قسمت هذه الاموال؟ حتى الشيخ وليد فتنتوه، فتنك شوف جالك منين عشان يجيب لك فتنه، حاجه صعبه. ها بيقول ايه؟ حد يبلغني عايز ايه؟ عجلة تاني فرقعت بتاعت انا؟ مش هديله 3 جنيه. ربنا يأجرك في مصيبتك. لو حد من الاخوة يساعده ولا حاجة، لو العجلة عجلة في العربية ولا عجلة ايه؟ معاك السب؟ ياخد معانا كوريكت مساح محترم، خد المفتاح اهو، خد وادفع 3 جنيه الواد. فنظر صاحبه احدهما للاخر لما راى الرجل الغني قوي ده وقال اين كنا حين قسمت هذه الاموال؟ خد بالك من الحته دي. راح صاحبه مانجزه كده وطلع بيه على مستشفى جنبيهم، فسمع انات المرضى وراى الدماء السائله المختلطه بالصديد والاشلاء المتناثره والآهات المتعالية، فنظر إليه صاحبه وقد دهش، تاني بص كده الصدم، راح صاحبه بص له قال له وأين كنا حينما قسم هذا البلاء؟ ما هو برضه ما طلعش اهو ولا لا؟ فساعتها تقول الحمد لله ومش عايزين عربية الراجل ده، صح ولا لا؟ ولا فليته ولا حاجة. قال ابن القيم رحمه الله أكثر الناس يعلم حقه على الله ولا يعلم حق الله عليه. أكثر حد فينا بيفضل يقوله فين. ولذلك أيها الإخوة عايز أقول لك حاجة من الملامح القديمة، إن ما كانتش الأمة الإسلامية بتطلع تشتكي من القلة. يعني كان زمان مثلا اقرا كده التاريخ ما تلاقيش يفضل يطلع يقول لك ايه مفيش ومعناش، وزي ما احنا بنسمي النهارده الازمات. ده الشغل الاعلامي، الاعلامي ان واحد اعلامي عايز يعمل حلقه النهارده وما عندوش حاجه يعملها، ما عندهاش احداث، الدنيا حلوه ماشيه، يعمل ايه؟ يقوم يعمل لك حاجه ويفضل بقى يضفي عليها من الايه، من شعارات. فخلى الناس خدوا خلق الاعلامي ده موضوع ايه الازمات وازاي والناس. انما كان زمان تلاقي ايه الحلول دي من داخل الامم، مش تبرئه للحكومات. مش انا بقول الكلام ده تبرئه للحكومات، لا هو عليه واجب انه يعمل كده وانه ياكل الناس ويشربوا الناس ويديروا ذلك ويعملوا الكلام ده كله. لكن انا عايز اقول ان الامه ما كانتش كده، كانت فيما بينها بيحصل التكافؤ والتكافل. اقروا التاريخ كده وشوفوا بيحصل زي هنا ولا لا. ليه؟ لان كان في شيء من شيء من الرضا العام عند الناس، رضا عام كان موجود. فأكثر الناس لا يعرف حقه، لا يعرف حقه على الله ولا يعرف حق الله عليه. فأخذ الرجل الخشبة فنقرها، وزي ما قلنا دي ثقة أن الله سيعينه، زي ما قال علي القاري رحمه الله. مولى علي القاري صاحب ايه؟ مرقات المفاتيح، شرح مشكات المصابيح. قال قل أن يتوكل عبد على الله عز وجل إلا ونصره الله عز وجل وقضى له حاجته. عشان كده لما صح، عشان كده بقول لك اهو ان الرجل من عظيم ثقته في الله ابطلت ثقته في الناس اللي شايفهم بعينه جنبه. قال لك لا انا ما اديش لحد، انا هو اللي اعطيها لوكيلي. عشان كده زي ما استطر في اخر الحديث قال للرجل خد الالف دينار بتوعك، انت ما بعتليش حاجه. لما كشفه قال له انت بعتلي الف دينار في خشبه، قال له الالف دينار دي اللي انا بعتهم لوكيلي، مش دخلك انت، ده بقى بينه وبين ربنا. شفت ازاي تمت ثقته في الله عز وجل؟ وهو ده يا اخوه اللي احنا بنقوله في سر حديث الجاريه. عارفين احنا بندرس العقيده دايما لما نيجي نطلع نيجي نحقق عقيده العلو، اول ما تتكلم عن العلو تجيب ايه؟ حديث الجاريه بعد الايات طبعا. يعني الجاريه دخلت على النبي عليه الصلاه والسلام فقال لها اين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال اعتقها فإنها مؤمنة. طيب السؤال في الحديث ده، هو مش الكفار كانوا عارفين أن ربنا في السماء ولا كانواش عارفين؟ ولا غيركم إيه كانوا عارفين؟ بدليل إيه؟ ما أقول لي كده إيه دليلك على حاجة زي كده؟ بدليل إيه؟ بدليل أن ربنا خاطبهم هكذا، مش كده؟ مش ربنا قال له، مش القرآن ده كان مخاطب كده الدنيا كلها؟ خاطبهم الله عز وجل بهذا وقال أأمنتم من في السماء؟ لا قالوا في السماء يبقى جوه ولا الحاجات اللي قالها بعد كده الجماعة، لا لا، أأمنتم من في السماء يعني إيه؟ على السماوات سبحانه وتعالى، لكن خاطبهم كده. يبقى كانوا عارفين الموضوع ده فضلا عن المؤمنين فضلا عن الجارية دي. يبقى كل اللي قالوا الله في السماء النبي اعتقهم؟ ما حصلش. وما ليه الموضوع بقى؟ الموضوع ان هذه الجارية كانت في حالة تشبع بالتوحيد، بان بص في وشها عشان كده سألها السؤال ده عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كده يبص لك يعرف علتك. دخل عليه واحد قال له أوصني، قال له لا تغضب. دخل الثاني قال له أعني على نفسك وكثرة السجود. صح، كلمة أوصني تكثر قوي في السنة وتلاقي الوصايا مختلفة، كل واحد بعلته. عشان كده الرجل اللي النبي قال له عليه الصلاة والسلام قال له لا تغضب، ده طلع غضوب ولا ما طلعش؟ بدليل ايه؟ انه قالوا عن مين الحديث الاثر في البخاري. وبالمناسبة امبارح انا قلت حديث البطاقة في البخاري وفي سنة الترمذي مش البخاري، جزاه الله خيرا بعض الاخوه نبهني لهذا الخطا الفادح بشيلها صح. ف البطاقة. فلما دخلت الجارية عليه عليه الصلاة والسلام بصت لها الرجل اللي كان بيخطب. الحديث في البخاري قال ايه؟ قال قال رجل يا رسول الله اوصني. قال لا تغضب. فكررها مرارا قال لا تغضب. في زيادة بقى لما تدور بره تلاقي القصة ايه؟ قال اوصني. قال لا تغضب. فأتاه عن يمينه اوصني. قال لا تغضب. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حوالين منه ناس كتير. فأتاه عن يساره. ده الحركة دي دليل على ايه؟ انه غضب، انه بدأ يتنرفز. قال لا تغضب بس كده؟ طب قول لي كمان كلمتين. لا مش كلمتين، راح بيتنرفز. راح جايله عن يساره لا تغضب. فجاء من خلفه وفي روايات فدق كتفه. تصور، قال يا رسول الله اوصني يا رسول الله. فالتفت اليه وقال الا تفقه لا تغضب. انا بقول لك لا تغضب انت بتغضب. شوف عانى عليه الصلاه والسلام، عالج الامرين عليه الصلاه والسلام. قال الا تغضب، الا تبقى لا تغضب. يبقى كانت علته دي مش كده ولا لا؟ فالجاريه لما دخلت كاني بالجاريه وقد تلألأ جبينها بتمام التوحيد، تمام الاستسلام، تمام ان انا امل الله بس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم راى انها ما تنفعش تاني تبقى اما عند حد. دي تحررت خالص، دي وصلت الى رتبه ان ما ينفعش حد يبقى ليها بقى سيد. عشان كده قال له ايه؟ قال له اعتقها. عشان كده يا اخو عايزين نبني التوحيد، اتشبع، اوصل لمرحله التشبع. زي ما قلنا في الحديث بقى، ما يبقاش حديث حكايه، ان لما حد يجيب لك الاسباب تتنفض كده وما تكلمنيش كده. لما تكلمني كلمني عن ربنا الاول. الا لما حد يذكر لك حد غير ربنا، الا لما يحصل كلمه شرك، كلمه مش مناسبه، تقوم يعني في سؤال هنا الوحيد بس اللي انا هرد عليه ان شاء الله عشان خاطر نقيم الصلاه والنص ساعه خبزت ان شاء الله. هبقول لك عليه سؤال سائني الحقيقه، مش متعود من اخوه مسجد الهدايه كده، وكلنا ذو خطا، لكن محتاجين. لا احنا كده وصلنا لمرحله بقى مش اللي هي، هبقول لك عليه ان شاء الله عز وجل. القصد ايها الاخوه، عايزين اجتهد وتشبع، اكملي. شهر شعبان موجود، ما تصومه وخيم الليل واقرا قران. ما تقرا لك 10 15 جزء كل يوم، ما تحبس نفسك في الجامع شويه. يعني الموضوع هو بسيطة ولا صعبة؟ انت بتقعد تتكلم في التليفون مع الاخوة نص ساعة في المكالمة الواحدة احيانا. انا واحد مرة قال لي انا عايز اكلمك كده اسأل عليك بس والله ومش عارف ايه، قعد قرابة 3 ساعات عشان ده بيقول لي انا عايز اسأل بس. واحد قال لي جاي اسلم عليك امبارح بعد العشاء، بس ممكن اسلم عليك؟ قعد ساعة واحدة ونص وثلاث دقايق. تصور، امال ده لو خدني بالحضن كان بيت عندي ولا ايه؟ اذا احنا بنضيع وقت كتير يا اخوه ولا مش بنضيع؟ فمن الممكن انك تعمل كده. اجتهد انك تبقى لازم. لا يعني انا لازم هبقى اي حاجه، مش معقول بقى اعيش كده افضل كل شويه ابكي على روحي. قال سعيد بن سنان وقد جلس مع اصحابه يوما فذكروا الاخره فانتفض من ذكر الآخرة وقال والله لا أجعلن الهم هما واحدا، والله ما نشغل نفسي بحاجة تاني إلا بالآخرة وإلا بما سأعده بين يدي الله عز وجل غدا. فلما كان هذا هو همه قال الذي غسله فوضعناه على سرير الغسل فكان كالخيط. فوجئنا لما جردناه من ملابسه وحطيناه على الخشب اللي هنغسله عليها لقيناه زي الخيط الإبرة كده. اغتم واهتم واجتهد، احيا ليله واشغل نهاره. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم همه ترضيه. فخرج الرجل الذي اسلفه ينظر مركبا قد جاء بماله وهو يسال ينظر مركبا قد جاء بماله كانه كان معتقد ان هيبعثوا له مع حد. وهو يسال عنه هل رايتم فلانا؟ فيقول رأيناه في مكان كذا وكذا. فيقول اللهم اخلفني في مالي فإنما أعطيت لك. وده مقطع برضو عايزين نقف عنده سنة كده. وأنا عايز أسأل سؤال في الحتة دي، هو بيخرج يروح على البحر ليه لما البحر هايج؟ يعني البحر، يعني أنا النهاردة جالي خبر، الناس جت قالت إيه والله مش عارفين نخرج ومش عارفين نبيع ونشتري، إيه يا جماعة في إيه؟ والله أصل البحر هايج ومفيش سفن بتعدينا. يبقى الراجل اللي صاحب الفلوس هيجيني؟ امال خرج ليه؟ قول لي خرج لي احسنت. هو متعلق بربنا، ما انا بقول لك التوحيد ليه عجائب. هتلاقي الموحد ده كل ما يعلو ايمانه تلاقي حاجه ثانيه غير. عشان كده الصحابه لما وقف سيدنا سعد فيما بعد القادسيه، بعد غزوه القادسيه، وقف كده لقى كان خف بقى، شوفي هو لقى الفرس طلعوا يجروا عدوا الميه، ركبوا السفن ومشوا. بعد على ما هم كانوا خدوا الغنايم وقعدوا وشافوا، كان الفرس مشوا، بس لو عدوا الميه وعدوا الناحيه الثانيه، طب انا عايز الحقهم دلوقتي اعمل ايه؟ فقام وخطب في الناس وقال: ايها الناس، اما اني متوكل على الله عز وجل وساخوض البحر خلف الفرس. ايه القرار ده؟ فمن كان منكم تابعا لي فليتبعني. فالناس كلها لسه وراك. ازاي الكلام ده؟ ركب البحر وعدى البحر، وابن كثير بيذكره من غير ما وجه، كلام لا تردد فيه. عدى على البحر بالخيل، مشي في البحر بالخيل، مشي. لدرجة ان سأل واحد قال له: حد ناقصه حاجة؟ بص الثقة دي، بعد ما عدوا الناحية التانية، حد ناقصه حاجة؟ واحد قال له: اللي جنب بتاع الفرس الحديدة اللي هنا دي مش لاقيها. راح دخل البحر تاني فوجدها متعلقة بشجرة، ثابتة كده على المية كده، متعلقة بشجرة، راح واخدها وجايبها له. تصور لما المراكب تجري، الخيل الابل تجري وعليها الاكل والشرب من العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، ويبص يلاقي الناس بدا يوصي بعضهم لبعض. اقول لك بقى، الله يكرمك يا شيخ وائل، لما تروح يبقى اسال في عيالي بقى، لان انا هموت فبصرف انت عليهم. وبقى الناس توصي لبعض، يقوم العلاء مصلي ويطلع يكلم الناس ويقول لهم: ثقه في الله وتوكلا على الله، ويجسو على ركبتيه ويقول: يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم، رد علينا ما نحن فيه، ويدعي ربنا. الناس تلتفت، كل واحد يلاقي الخيل بتاعته موجودة والجمال بتاعته موجودة، مع ان الجمل لما بيجري ما بيرجعش. ازاي عمل كده؟ لا تعذر المشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشاك. هو كان فيه في نفسه حاجة مع الله، معاملة، فوثق ان ربنا سبحانه وتعالى هيدهم لي، هيردهم عليا تاني، مع انه بالمعادلة الارضية لا يمكن. فالرجل ده قال اللي يقول لي كفى بالله شهيدا من تعظيمه لربه، قال لازم حقيقي. البحر هايج، البحر قاعد، انا لا اظن ان يوفق الله عبدا لان يتخذه وكيلا وبعدين ما يجيش. فكذب عينه وصدق ربه عز وجل. واخدين بالكم يا اخوانا؟ عشان كده ايه اللي وقع سيدنا ادم في اكل الشجره؟ انه ما خطر بباله قط ان يقسم مخلوق بالله كذبا من تعظيم ادم لربه. فابليس جه دخله قال له: والمضحى. هو كان يعرف اللي بيزبح هنالف ولا ايه؟ دخل حلف له وقاسمهما: اقسم لك بالله لو خدت من هنا مفيش حاجه. بقى فما ظنش ان ممكن حد يحلف بربنا كده لفرط تعظيمه لربه عز وجل. واخد بالك؟ عشان كده واحد مره بيقول له هارون الرشيد وهو ماشي كده، قال: يا هارون. قال: لبيك. قال: اتق الله. فنزل فسجد هو في الموكب كده، راح نزل حط وشه في الارض على طول. واحد مره قال لمعروف الكرخي: اتق الله. فاهتز. اول ما قال اتق الله لقوه رحم اتنفض كده، ووجدوه وهو يؤذن يتخشع وينحني، قاعد يقول: الله اكبر. شوف الاذان اللي انت تسمعه ورايح تصلي ده وجاي وتتوضا والحركه بتاعتنا دي، معروف كان هو بيأذن كده. فضل ينزل ينزل لحد ما قارب ان يكون راكعا من كتر انكساره. فلما بلغ اشهد ان لا اله الا الله قف شعر صدغه ولحيته كالزرع. الشعر اللي هنا ده قام وقف زي الزرع كده، مش اشعر بس كده قشعريره، لا ده ايه؟ ده كاد ان يموت من القشعريره، شعر وقف. تعظيم الله عز وجل، وده ياتي برضه من كتر الايه؟ كتر ما تعبد الله عز وجل يصفى الباطن، فإذا صفى عظم ربه عز وجل. المسألة الثانية ثقته في ربه، الثقة اللي احنا بنتكلم عنها، قال له ايه؟ فإنما أعطيت بك وأعطيت لك، فمش هيروح مالي أبدا. والمسألة الثالثة حسن الظن في المؤمنين، ودي حاجة نقصانة بقى كتير، دي اللي هو افتراض سوء الظن الاول. يعني شو بيبص لي ازاي؟ انا عارف اصل هو، انا عارفه بص، اصل يعني اصل هقول لك اصل هو بقى، انا هحلل لك بقى البصه دي. يا عم ولا بحاجة، ده هو ماشي بيبص مش واخد باله، ده ممكن يبقى سرحان. عشان كده التماس العذر من عبقرية الإسلام. ليه؟ لأنه ود بين المسلمين، ود بين المؤمنين وراحة بال. تعرف ما تقعد تظن فيها كده، ده هو قال لي الكلمة دي عشان كان سبب طول الليل انت سهران في الموضوع ده، ويقول لي ليه ويقصد ليه. وعشان حكيت لكم قبل كده الراجل اللي تاه في الصحراء بالعربية، قاعد في العربية خلص البنزين في الصحراء، الراجل العجلة فرقعت صلحها ولا لسه صلحهاش، فقعد في الجبل لقى بيت منور قدام كده، قال لك اما اروح اكلم الراجل اخبط اقول لهم يا جماعه شوفوا حاجه يا شباب بنزين اي حاجه عندكم. مشي خطوتين وبعدين قال لك هيقول لي بقى بتخبط عليا دلوقتي وبتخبط عليا في الوقت ده ليه؟ طب ما عندكش دم. راح راجع ثاني قعد شويه، طب انا هموت في الجبل كده. راح طالع ماشي خطوتين، مشي خطوتين قال لك انا هخبط عليه دلوقتي هيطلع بقى ويستنك ويقول لي بنزين ايه طب وبكام ومش عارف ايه، يا عم بلاش منها. راح راجع ثاني، انا هروح في داهيه كده، ده احنا في الجبل يا جماعه مش معقول. راح طالع من العربيه ثاني مشي خطوتين لحد ما وصل عند الباب بتاع البيت، برضه هيقول لي وهيعيد لي. فاما شحون خبط على الباب، الراجل فتح له الباب راح قال له مش عايز منك حاجه. ليه قاعد هو اسمه ايه قاعد بيزاول نفسه؟ مش بيزاول، بيوهم نفسه، بيوهم نفسه، ماشي قاعد بيوهم في نفسه، قاعد في عشان الظن كده، سوء الظن كده. فده حسن ظن بالمؤمنين، الراجل ده مش هيكذب عليا وان شاء الله هيجيب لي الفلوس تارة اخرى. الفائدة الاخيرة بقى كده، الفائدة الاخيرة من المقطع ده انه بيقول لك ايه، انا عايز اطمن الاخوه على كانوا عايزين درس اسرار الصوم، ان شاء الله باذن الله هيكون في درس اسرار الصوم. بس خلينا هو انتوا زهقتوا من الحديث المتوكل الاسرائيلي ولا حاجه؟ ده حديث ممتع، ده انا مبسوط بيه. صح مش مبسوط بيه؟ ان شاء الله يعني ابقى بطل اقطع ده ولا رايك ايه؟ قول لي قول قول لي انا حسيء الظن فيك دلوقتي. المساله اللي احنا عايزين نتكلم عليها الاخيره بقى مساله ايه؟ ان الراجل كان بيطلع يا اخوه يسال الناس، خد بالك من الحته دي، شفتوش فلان؟ يقوم يقولوا احنا شفناه في الحته الفلانيه. هما الناس دي عرفوا فلان منين؟ واحنا قاعدين بنعمل العقد سوا مش كده؟ وهو الراجل ده من بره البلد، جه على البلد عارف ان ده كان بيصرف لان راح ده معديله وراح يستلف منه فلوس. فالراجل ده كمان الناس داخله خارجه عليه بقى عارفين ان فلان ده خد مبلغ وقدره النهارده من الراجل الكريم ده اللي بينفق فلوس. فلهم فلان اللي كان عندنا ده الراجل الفلان الفلاني عارفينه عارفينه، محدش شافه. واحد يقول له شفته في السوق، واحد يقول له شفته في الشارع كده وهو جاي، واحد يقول له لقيته معدي هنا من جنب الجامع، واحد يقول له انت واخد بالك؟ ان ما فيش اي روايه قالت ان الناس لاموا الراجل ده او ذموا الراجل التاني. صح يعني كان مثلا اللي انا افهمه في كده. وبعدين دول ايه؟ دول يهود. عارف يهود يعني ايه؟ يعني سيدنا موسى وهارون ماتا في التيه في الاربعين سنه بتوع التيه. طلع سيدنا موسى وهارون على راس جبل فمات هارون فدفنه موسى ونزل عليهما السلام. عارف بنو اسرائيل قالوا ايه؟ قالوا سيدنا موسى انت قتلت هارون. طب اقتله ليه؟ ده انا اصلا انا اميره، مش سيدنا موسى هو اللي سيدنا هارون بيساعده مش كده؟ لكن الاكبر الرتبه الاكبر سيدنا موسى الوزير، لان ما هو الامير. هقتله ليه؟ عشان استاثر بالامر. فلما يكون ده المجتمع اليهودي ما نعرف الا لما يقابلوا الراجل هو عمل ايه؟ ده ما جاش والله نصب عليك، ما احنا قلنا لك في حد تقول له ما تكتبش عليه حتى ورقه ولا شيك ولا بتاع بخطتك مش كده؟ ولا حصل ولا قالوا حاجه خالص مع انهم يهود. سكتوا ازاي؟ بصوا يا اخوه اطع ربك ومالكش دعوه بالناس، يكفك الله عز وجل الناس. فعقد الله ألسنتهم، احفظ الله يحفظك. قال سعيد بن المسيب وقد نظر لولدي يا بني اني اكثر من الصلاه رجاء ان يحفظني الله فيك. يعني تربية العيال دي ايه؟ مش بالفهلوة، ان انت بقى هتقعد تربي وتعمل وانت بتربي طبعا، بس مش موضوع انه عليك، مش كله ايه، لازم تعرف ان اللي بيربي في الحقيقه ربنا. فعشان كده اذا اطعته عز وجل ربك ولدك فهو كذلك. احفظ الله يحفظك. عقد ألسنة الناس عن هذا الرجل ان يقعوا فيه او ان يشككوا في عرضه. ارسل معاوية رضي الله عنه الى عائشة رضي الله عنها وقال: يا ام المؤمنين عظيني واوجدي لأحفظ عنك. لا بقى ابعتي لي كده جملة ولا حاجة عشان احفظها منك. ودي من ذكاء معاوية ولا لا؟ لان العالم الكبير قوي لما يختصر لك حاجة كده يبقى يجيب لك زبدة الموضوع. عشان كده بقول للاخوة المختصرات دي غاية الروعة، مهمة جدا، لان العالم عصر دماغه وطلع لك الرسالة بتاعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، اسمها كده رسالة في الدماء الطبيعية، مش كده؟ الرسالة دي اصلا في طبعة منها قد كده، صح؟ تعرفين الحيض الامام النووي رحمه الله في المجموع غاب فيه بتاع 100 صفحة بخط زي النمل كده، 100 صفحة يتكلم فيه عن ايه؟ 100 وزيادة، يتكلم عن الحيض واحكامه. لما الشيخ ابن عثيمين يعصر لك ال 100 صفحة في قد كده يبقى عمل ايه؟ يبقى خد بالك من الرسالة دي بقى. لما تكون من حد كبير يعني، ما هو في ناس بتعمل مختصرات ما لهاش لازمة، لما يكون حد من التقال. فقال لها: عظني واوجدي. فبعتت له قالت له ايه؟ قالت له: لا تطع الناس بسخط الله فيسخط الله عليك ويسخط عليك الناس. شفت الجملة دي؟ اوعى تعتبر حد ابدا ابدا في طاعة الله عز وجل ما لم ينزل على القواعد الاصلية من الاسلام دون ذلك ولا تعتبره. قال الشافعي رحمه الله: رضا الناس غاية لا تضحك. في ورق بعض الإخوة عاملينه في فوائد غض البصر، حاجة مختصرة وسريعة. نعم كان بيتوزع. طيب يعني الورق ده، واحنا ان شاء الله بعد صلاة العشاء في إخوة يقوموا يوزعوه على الناس. عايز اختم بس بسؤال واحد عشان الوقت ده، سؤال واحد هو ده: ما سأني في اللقاء اللي فات ان بعض الاخوة بيقول لي: ارجو نصيحتك لاخ يتكلم في الهاتف المحمول مع امرأة متزوجة. وانا مستعجب بيقول لك اخ وايه وبيتكلم في الهاتف المحمول مع امرأة متزوجة. امرأة متزوجة يعني ايه؟ لسه على سمة راجل، يعني حتى مش راجل جوزها ميت، راجل موجود. ولما قلنا له ان هذا من الكبائر قال: انا اتحدث معها في كل شيء حلال وليس حرام. وقلنا له ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة من يزني بامرأة متزوجة، وقال لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة من يزني بامرأة متزوجة ولم يقل عليه الصلاة والسلام الكلام معها فيه حرام، خاصة انه يتكلم معها من باب الصداقة، فنرجو بيان ذلك. في الحقيقة يعني الصراحة الواحد ابتأس من السؤال ده. عارف اقصى شيء فيه ايه؟ انه قاعد يشوف له دليل على ان مفيش حاجه خالص. انت عارف اللي هو بيعمل العمله دي وهو عارف انه ذنبه ومكسوف من ربنا وكده، ده احرى ان ربنا يعفو عنه. انما ده قاعد يقول لك ان هو النبي جاب سيره الزنا وما جابش سيره التمتع، مين اللي قال لك؟ يعني انت بتفتي نفسك ما تسال شيخ، يقول لك اسال حد من طلبه العلم، اسال حد التزم قبلك حتى بشويه وهو يقول لك يعني ايه كلام مع واحده متزوجه. يعني انت ترضى ان انا اكلم مراتك مثلا واقول لك الكلام ده؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما اتكلم عن الزنا بس، ما اتكلمش عن ده، ينفع كده؟ ده انما جره علينا الانبساط الزائد وخلطه النساء الزائد. احنا قلنا ايها الاخوه ان الله عز وجل ينتصر للمراه بتقويض ملك من ظلمها، شريطه ان يؤتى بها. فاكرين قصه الاخدود؟ ان اوتي بامرأة هي طالعة تهرب، فهي ماشية جابوها وحطوها عند الايه؟ عند الاخدود، فظهرت الكرامة وخلص عذاب اصحاب الاخدود على ايديها، وما ظهرش كرامة عند حد الا عند الست دي، صح؟ بقت خاتمة العذاب وراحة الناس وخلاص وخلصت. بس شريطة ان ايه؟ يؤتى بها، مش هي اللي تأتي، وإلا الاصل فيها وقرنا في بيوتكن. فبقى الشاهد دلوقتي على النت برضو بعض الإخوة أيام ما كنا في مسجد بلال رحمة الله عليه برضو لقيت أخي بقى يقول لك احنا بنخش على النت كده ونطرح سؤال فقهي، هل للصوم هل للوضوء شروط؟ للوضوء شروط. تبين شروط الوضوء تلاقي واحد يوم طالع مشترك معاك يقول لك لا ما فيش شروط ولا حاجة، واحد يطلع يقول لك لا في شروط شروط، وانت في وسط الكلام ده تلاقي ايه؟ تلاقي دخل على دخل لك على الموقع حد بيكلمك انا ما اعرفش في النت لكن انا بقول اللي متصوره يعني كاتب لي تلاقي مثلا ايه ام فلان انت مين انا عايز اشوف موضوع الوضوء ليه شروط ولا لا؟ لا الوضوء ملوش شروط. تقول لك لا ليه شروط والله يا ابو عبده، لا والله يا ام مريم ملوش شروط ولا حاجه، انا عارف ان ملوش شروط. لا والله ليه شروط. طب ما لا ده موضوع محتاج لبحث بقى، نتقابل عشان نشوف الموضوع ده ايه. الكلام ده انت بتضحك، والله والله العظيم قالوا لي كده الاخوه. وبعدين يتكلموا بقى في شروط. طبعا الوضوء لشروط الاسلام لكن يعني اقصد ان ايه يعني وصل كده وبقينا بقى قاعدين ومفيش عندنا مشاكل يا اخوانا الا المراه. لو اتفتح الباب ده كان سعيد بن المسيب قد شاب شعر راسه ولحيته كالسغامه. السغامه يعني السحابه، ابيض خالص كده. وذهبت احدى عينيه، عنده عين عورت، عارف عينيه واحد عشان يصلي العشاء والصبح الجماعه ما رضيش يخرج بره المدينه يتعالج في الخضره. وذهبت احدى عينيه وكان يقول بلغت 80 سنه او قال بلغت كذا وكذا سنه واخشى ما اخشاه فتنه النساء. اخشى حاجه، اكثر حاجه خايف منها. فعشان كده الامر ده لازم يربع المرء فيه. هل النبي عليه الصلاه والسلام ما قالش ان كلام المراه والخلوه اللي في الهاتف دي ما قالش ان ده لا يجوز؟ مش قال عليه الصلاه والسلام كتب على ابن ادم حظه من الزنا لا محاله؟ مدرك له لا محاله. العين زناها النظر، تزني وزناها النظر، والفم لسان يزني وزناه الكلام ولا لا؟ وبعدين بتتكلم في حاجه غير حرام، امال بتتكلم في ايه سيادتك؟ بتتكلم معاه في ايه يعني؟ لما تتكلم في حاجه مش محرمه بتتكلم في ايه؟ اذا كان اصل هذا العمل لا يجوز واذي المراه عشان تكلم يعني حتى لو قلنا ان في ضروره ما تكلمك لازم تستاذن جزء، لازم يبقى ده عارف. ولا تجتمع على استغفاله فيسلط الله عز وجل عليك من يستغفرك. والا الزنا ده من العقوبات اللي تعملها تتعمل فيك. خد بالك. وانا مش عايز يعني نقعد نقص في الموضوع ده كتير لان في الحقيقه الواحد بيستحي من الكلام في ده. فانا عايز اقول لاخونا دون اقطع مباشره خط المحمول يتكسر دلوقتي حالا حالا كده لو وقعت في وسطينا يكسره ويشتري خط جديد وما اعرفش عنها حاجه ولا انتهينا الموضوع انتهى. عايز بقى الجزء العاطفي في روحك يتسد روح الجنس ويبقى حلالك ولا لا؟ واقعد اتكلم بقى مع مراتك 3-4 ساعات في التليفون مش قضيه. انما يترك الحلال ويذهب الى الحرام. عشان النبي عليه الصلاه والسلام شاف الناس بتاكل في المعراج، لقى ناس بتاكل ايه؟ بتاكل جيف ونتن. الناس بتاكل ايه؟ قال لك سابوا الحلال وراحوا للحم الحرام. مش كده ولا لا؟ فنسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم ايها الاخوه. هذه ايام سنادتها الايمان. ايام دي فتن يا اخوه وانتم شايفين الناس يتساقطون. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سناد الداء الايمان، التوحيد، الانطراح على باب الله عز وجل والرعب كده انك تفتن، ان ربنا سبحانه وتعالى يطلعنا منها على خير. لما عظمت الفتن كان السلف بيقول لو ان نفسي بيدي والله لاطلقته، لو نفسي في ايدي كده كنت قلت لها يلا روحي موتي. وكان سفيان يقول هذا زمان يشتهى الموت فيه. ده ايام سفيان. امال احنا نقول ايه بقى؟ نروح ننتحر؟ فنسال الله عز وجل ان يهدينا واياكم وان يصلحنا واياكم، ونسال الله عز وجل ان يبارك لنا في شعبان وان يبلغنا واياكم رمضان. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.